بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد تضمن أدبا من آداب السفر ونوعا من الذكر والدعاء، وقد اشتمل على معان عظيمة وكثيرة، اشتمل على مسائل يمكن شرح هذا الحديث يعني بمؤلف كبير. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على راحلته، يعني إذا ركب راحلته واستقلت به، يعني قائمة استوى عليها، يعني استقر عليها خارجا إلى سفر صلى الله عليه وسلم، كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه الجملة هي إحدى أنواع الذكر الذي شرعه الله في مناسبات كثيرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تجد لكل جملة مواضع من العبادات وأنواع من الأذكار. الله أكبر، هذه الجملة تدل على أن الله أكبر من كل شيء، تدل على الكبرياء لله والعظمة، فهو الكبير المتعال العظيم العلي. والتكلم بهذه الجملة يقال له التكبير، كبر الله أكبر. وأكثر ما يشرع التكبير، أكثر نقول أكثر يشرع التكبير في حالات الارتفاع، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان الرسول إذا علا شرفا كبروا وإذا هبطوا سبحوا الله أكبر. ونلاحظ هذا هنا لما إذا استوت به راحلته يكبر، إذا على راحلته وقامت به واستقر عليها كبر ثلاثا الله أكبر، فيفتتح هذا الدعاء وهذا الذكر بالتكبير. ومن مواضع التكبير الأذان والإقامة والصلاة، تحريمها التكبير إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي التنقلات تكبيرات الانتقال الله أكبر الله أكبر، وفي أيام معينة كالعشر كعشر ذي الحجة وأيام التشريق وليلة العيدين: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا اللفظ جاء في القرآن: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني تعلوا على ظهوره وتستقروا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له بمطيقين. ف فالله هو الذي أوجد هذه المراكب، وما كنا له بمطيقين لولا أن الله خلق وسخر ويسر. سخر لنا هذا، سخر المراكب من بهيمة الأنعام من الإبل، وسخر البحر، وسخر الفلك، الفلك تجري بأمره سبحانه وتعالى. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني من أجل أن تستووا على ظهوره لتنتقلوا من مكان إلى مكان. والآيات المذكرة بهذه النعمة كثيرة، والتسبيح معناه التنزيه، الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله، سبحان تتضمن تنزيهه تعالى عن كل نقص وعيب، والحمد لله تتضمن وصفه بكل كمال، ولا إله إلا الله تتضمن توحيده في إلهيته سبحانه، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة. والله أكبر. فتضمنت التسبيح والتوحيد والتحميد والتمجيد والتكبير، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، في تذكر المعاد والعودة. فالله تعالى خلق العباد وخلق لهم ما يحتاجون إليه من المراكب والمطاعم والمشارب والمساكن، كما في سورة النعم. سورة النعم، تعرفون سورة النعم؟ نعم، هي سورة النحل، تعرف بسورة النعم لأن الله ذكر عباده بالنعم في أولها وفي وسطها وفي آخرها، حتى قال في آخرها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه تباه وهداه إلى صراط مستقيم. في التذكر للآخرة، وأن ما يتمتع به الإنسان وما في هذه الحياة ما هو إلا يعني مؤقت مرحلة، وإنا إلى ربنا لمنقلب. وتذكر المعاد وتذكر القيامة مما يوجب الاستعداد، يوجب للعاقل والحازم والفطن الاستعداد لذلك اللقاء. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تضمن الإيمان بالمعاد، الإيمان بالرجوع إلى الله، وهذا الإيمان يثمر العمل لذلك اليوم، لذلك اللقاء والمرجع والمآب، إليه المآب سبحانه وتعالى. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا. قول ابن عمر إذا خرج إلى سفر وقوله اللهم إنا نسألك في سفرنا يدل على إن هذا الذكر إنما يشرع عند الشروع في السفر، عندما يركب الإنسان راحلته مسافرا، لا كلما ركب، لأن الحديث هكذا جاء، الحديث جاء بهذا الدعاء المناسب للسفر، جاء مناسب للسفر إذا خرج إلى سفر، اللهم إنا نسألك في سفرنا إلى آخر، كله فيه يعني يتعلق بالسفر. فهل يقال من السنة أن كلما ركبت سيارتك أو دابتك تدعو هذا الدعاء؟ نقول لا، لكن نستفيد من الأدلة العامة أن الإنسان عليه يتذكر نعم الله دائما، إذا أكلت، إذا شربت، إذا لبست، اذكر الحمد لله، تذكر. لكن يعني سنة، لأن هذا الذكر جاء متصلا، متصل بهذه الدعوات المناسبة للسفر. أما ذكر نعم الله في كل وقت، ذكر يعني ذكر يمكن نسميه مطلق، ذكر مطلق، الإنسان إذا لبس ثوبه، إذا أكل طعامه، يذكر يتذكر فضل الله، الحمد لله الحمد لله. إذا الإنسان ركب سيارته يذكر فضل الله أنه سخر له. لكن ما لا نقول إنه يعني سنة كلما ركبت هذه راحلتك يسن لك أن تأتي بهذا الدعاء، لأنه جاء مقيدا، فهو ذكر مقيد. والذكر تعلمون إنه نوعان، ذكر مقيد وذكر مطلق. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا تحديدا، في سفرنا هذا، لأنه هو الآن اللي موضع الهم والاهتمام. والإنسان إنما أكثر ما يعنى به الشيء الحاضر، ساعته الحاضرة. في سفرنا هذا البر والتقوى، البر والتقوى يأتيان في النصوص تارة يعني مقترنين وتارة منفردين، فإذا اجتمع فإنه يفسر البر بالعمل الصالح والتقوى بترك المخالفات والمعاصي، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما إذا أفرد البر فإنه يشمل هذا وذاك، وإذا أفردت التقوى فإنها تشمل هذا وذاك، فيفسر. ولهذا تفسر التقوى بأن فعل المأمورات وترك المحظورات، لكن إذا اجتمعا فإنهما يفترقان في المدلول، يصبح كل منهما يعني البر أخص بالأعمال الصالحة، والتقوى أخص بترك السيئات والذنوب. تقوى نسألك في زمننا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ولعل هذا من عطف يعني من الإجمال بعد التفصيل، أو إنه تخصيص من وجه يعني ما هو أرضى لك، فكرة لما هو أرضى، لأن الأعمال فيها فاضل وأفضل. ومن العمل ما ترضى، أو يكون من نوع التنويع، لأن العمل الصالح مرضي لله، وإن تشكروا يرضه لكم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ومن العمل ما ترضى، وفيه إثبات صفة الرضا لله، والقول فيك القول في الرحمة. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرضا لله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويؤمنون بأن الله يسخط ويرضى ويغضب ويرضى، وأكثر ما يأتي الرضا مقابلا بالسخط، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله؟ وأما الأشاعرة فإنهم يؤولون الرضا بالإرادة، كما قلنا بالأمس، يؤولون الرضا بالإرادة، لأنهم ما يثبتون إلا الثبات السبع على ما في إثباتهم إرادة. ومن العمل ما ترضى، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذا فيه استشعار المعية، معية الله، فالله مع عباده، مع المقيم والمسافر، وهو معكم أينما أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وفي استحضار هذه المعية يعني معنى التوكل عليه في حصول يعني ما يطلبه العبد من الحاجات والمنافع، وفي السلامة مما يكره. أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأرض، فهو مع عباده أينما كان، مع المقيم ومع المسافر، وهو معكم أينما كنتم. وهناك المعية الخاصة، وهي معيته تعالى لأوليائه وعباده المؤمنين وعباده المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى، فهما معيتان. المعية العامة هذه مع كل أحد، لكن العبد إذا قال مثل هذا فإنه يقول ذلك يعني متذكرا معيته تعالى التي توجب التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. اللهم أنت الصاحب والخليفة في الله، خليفة في الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الدجال لما ذكر لهم صفته فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو وإن خرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم. فالله هو الذي يخلف المسافر في أهله ويخلف الميت في أهله. ويقول عليه الصلاة والسلام لما دعا لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. وبهذا يعلم إن الله هو الذي يخلف، يعني يخلف، يعني يخلف غيره، لأنه الحي الذي لا يموت. وأما العبد فإنه يغيب ويسافر ويموت، ولا يقال إن أحدا هو خليفة الله. وهذا موضع نبه عليه شيخ الإسلام وابن القيم، أن هذا ما يقال إن أحد يخلف الله. وإذا قيل فلان، يعني إذا قدر، لو قيل لأبي بكر: يا خليفة الله، قال: بل أنا خليفة رسول الله. خليفة لأنه خلف الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعض الناس يقول خليفة خليفة عن الله، لا، خليفة يخلف، جنس البشر يخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضهم. وإن الله مستخلفكم فيها، مستخلفكم يعني جاعلكم خلفا لمن قبلكم، لا أنه مستخلفكم عنه، يعني الله يجعلكم خلفاء عنه، كما يغلط بعض الكتاب، وهذا يقول الإنسان خليفة الله في الأرض. خليفة الله الذي يحتاج إلى من يخلفه هو الذي يموت ويغيب، والله الحي الذي لا يموت. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هذا معناه إني أتوكل عليك في حفظ أهلي. فأنا سافرت وغبت، ولكنك لا تغيب، أنت مع المقيم والمسافر. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. سبحان الله. فيه: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني من مشاق السفر. السفر جاء في الحديث الصحيح انه قطعه من العذاب، عذاب في مشاق، في يترك الانسان يعني طعامه وشرابه، هذا في الجمله وفي الغالب انه في مشاق. ولهذا جاءت الشريعه بالتيسير والترخيص، بقصر الصلاه واباحه الفاطر، وترخيص في حكم الماسح على الخفين، وترخيص رخص السفر. هناك شيء يعني أحكام اسمها رخص السفر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. الكآبة ضد النظارة والبهاء والحسن، يعني كآبة يعني تغير الإنسان، تغير ملامحه، كآبة المنظر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. ولا يلزم من ذلك طلب نفي كل المشاق، لكن طلب تخفيفها، طلب دفع المشاق الشاقة الشديدة. أعوذ بك، لجأ إلى الله، ألجأ إليك بأن تقيني وعثاء السفر، وتعافيني وتعيدني من كآبة المنظر. والكآبة كأنها تشعر بالتغير الذي يكون أثر الغم والحزن، وهذا يتضمن أيضا العياذ من الأسباب المفضية إلى ذلك، الأسباب التي تفضي إلى المشاق، إلى الوعثاء، إلى الكآبة، وسوء المنقلب في المال والأهل. سوء المنقلب، المنقلب يعني الرجوع، سوء الرجوع، سوء المنقلب، سوء المنقلب بأن يرجع إلى أهله بحال سيئة أو يجد أهله بحال سيئة، يعني سوء المنقلب إما في نفسه أو في أهله. فاستعاذ بالله من ثلاثة أمور: وعثاء السفر، كآبة المنظر، وسوء المنقلب. سوء المنقلب، والمنقلب تارة يكون منقلبا حسنا ومرجعا حسنا في رجوع سعادة، يعني المثابر إذا رجع وهو سليم والله قد حفظه ورجع يعني يمكن بمكاسب وبمنافع رجع بها إلى أهله ووجد أهله بخير حال في أمر دينهم ودنياه، فهذا المنقلب الحسن. إذا رجع وهو مبتلى وهو بمصائب وقد تسلط عليه شرور أو أشرار ورجع ووجد أهله قد يعني ابتلوا أيضا بمصائب، صار المنقلب. يعني يكون الإنسان في هذه الحالة في حال تعيسة، في أسى وحزن وألم وقلق. المسافر يهمه، شوف، يهمه يعني ما يتعلق به وما يتعلق بأهله، لأنه يعني خلف أهله. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. يمكن يرجع فيجد أهله قد يعني حدث لهم أمر، يجد ماله قد حدث له أمر، يمكن أنه أتلف، سرق، احترق، فيسقط في يده. في المال وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. فهذا دعاء عظيم اشتمل على يعني خير الدنيا والآخرة وطلب منافع الدنيا والآخرة، صدره بعد التكبير والتسبيح والتحميد والتذكر: أسألك في سبيل هذا البر والتقوى. أهم على الإنسان، أهم ما على الإنسان أمره دينه. أسألك في سبيل هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هذا هو المطلب الأسنى، هذا المطلب الأول. يجب أن يكون اهتمام الإنسان بسلامة دينه وبصلاح دينه قبل صلاح دنياه. وهكذا جاء الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فهذا الدعاء تضمن طلب صلاح الدنيا والآخرة. سلك في زمن البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ثم بعد ذلك فيه يعني ما يوجب التوكل: الصاحب في السفر والخليفة في الآن، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. جاء يعني الاستعاذة بالله من الشرور وأسبابها في السفر وفي يعني في حقه يعني المسافر وفي من خلفه من أهل ومال وولد. هذا دعانا يعني من الأدعية الجامعة المشتملة على يعني خير كثير في الدين وفي الدنيا جميعا. فيدعو الإنسان لنفسه ولأهله، يدعو لنفسه ولأهله. إيه نعم. ويقول إذا رجع، إذا رجع قالهن. متى إذا رجع؟ إذا ابتدأ الرجوع، يعني أنت سافرت لمكة وقلته عند ابتداء السفر، فلما يعني أنشأت الرجوع أنشأت تقول ذلك. يعني ما هو إذا رجعت إذا وصلت، لا، إذا قفلت، قفل. إذا وإذا قفل أو إذا رجع قالهن، قال هذه إذا رجع يقول هذا الذكر وهذا التمجيد وهذا الحمد وهذا الدعاء. وزاد آيبون آب يؤوب أوبا يعني رجع آيبون يعني آيبون إلى الله وراجعون إلى الله في استشعار الرجوع إلى الله عند بمناسبة الرجوع من السفر. آيبون راجعون إلى الله. تائبون إلى الله يعني الإياب فيهم يظهر أنه أخص بفعل الطاعات، وتائبون بالرجوع عن الذنوب. آيبون تائبون، أو تكون واحدة تأكد الثانية، عابدون لله سبحانه وتعالى. توبة عبادة وسائل الطاعات عبادة، عابدون لربنا حامدون، حامدون مثنون عليه بآلائه ونعمه. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تقديم الجار والمجرور في فائدته، الحصر لربنا حامدون يعني حامدون لله وحده، وفيه تناسب الكلمات، يعني لو قال آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا لم تتناسب الجمل، لكن لربنا حامدون فناسبت، حامدون تناسب مع الجمل. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، والمعنى الكل آيبون إلى ربنا، تائبون إلى ربنا، عابدون لربنا، لربنا حامدون. أو تقول لربنا آيبون لربنا، يعني المعنى كذا، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يعني يحتمل أن تكون الجار والمجرور متعلق بحامدون، وكأن هذا هو المتبادل، ويحتمل أن يكون متعلق بما قبله، كلها راجعة كلها. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر لربك. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أي لربنا أيضا، والله أعلم. نعم سألك بقى جملتين يا شيخ. فتح وأنا معي. لا اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. لا إله إلا هذا مما يهم المسافر، يعني تهوين المشاق، المشاق من طبيعة السفر، فهون علينا سفرنا هذا، يعني بتخفيف يعني متاعبه ومشاقه، بعيدنا تسهيل الأمور وتهوينها على النفس. بعض الناس يعني بعض الناس إذا حصل له بعض المشاق يصير عنده، يكون عنده تضايق وتبرم وشك، يعني افرض انك سافرت وحصل عطل بالسيارة، بعض الناس يضيق صدره لا هون، بعض الناس الله يعطيه سعة في صدره، يعني بدل العمر يسر السيارة ان شاء الله تصلح، وبدل اليوم باقي ان شاء الله الحمد لله. في تهوين امر السفر اما بصرف يعني العوارض، بصرف العوارض او بتخفيف ما يقع على النفس، تخفيف على النفس، هون علينا سفرنا هذا، يعني اجعله هينا واجعله سهلا، واطوي عنا بعده، يعني الانسان يعني احيانا يعني يعان في سيره، يعان في سيره حتى يقطع المسافات بدون، كان يقول ما شاء الله، يقول يعني قطعنا هذه المسافه بهالسرعه، وليس بلازم انه تطواله الارض بمعنى انها تزواله ويقطع، لكن تطوى له بحيث انه يقطع المسافات بدون اي ضيق ولا حرج، يجد يستجعل انه قد تيسر له الامر وقطع هذا السفر بسرعه ما يظن انه ما يقطع بهذه المده. وطوي عنا بعده. وهذا لابد يعني له أسباب، الله سبحانه وتعالى يهيئها للعبد بفعله وبغير فعله. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، فهذا طلب دعاء لصرف المشاق وتيسير الأمور. ثم جاء بعد ذلك الدعاء من الضد، يعني طلب، يعني تضمن طلب المحبوب ودفع المكروه. يعني من ما تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم اهد قلبي وعصمني من الضلال. تجد انه يتضمن الدعاء الجمع بين سؤال المحبوب المطلوب وطلب السلام والاستعاذة بالله من المكروه، والله اعلم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، رواه احمد ومسلم والنسائي. هذه الجملة، هذا الحديث طرف من حديث جابر الطويل المعروف في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في يعني أكثر من مناسبة: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا مناسككم. والمناسك جمع منسك، وهو العبادة، فكل العبادة مناسك، لكن أكثر ما تطلق المناسك في لغة يعني في النصوص على يعني الذبائح وأفعال الحج والعمرة، وإلا فالمعنى العام يشمل حتى الصلاة. الصلاة لها مناسك، لأن النسك هو العبادة، والتنسك هو التعبد. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا قضيتم مناسككم يعني أعمال الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فرض الحج على الصحيح في السنة التاسعة من الهجرة، وحج بالناس أبو بكر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام على الحج أبا بكر وأردفه بعلي، وذلك في السنة التاسعة. وأمر عليا أن يقرأ على الناس أول براءة، وينذر المشركين أن لا يحجوا خلاص، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حجة الوداع، وداع ما بعده لقاء، ما بعدها حج ولا لقاء بأكثر الناس. لم يعيش النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إلا قرابة 13. اللهم صل وسلم. لتأخذوا حج، وبين للناس المناسك ابتداء من الميقات، من ميقات ذي الحليفة، هذا البدع الله أكبر، علمهم المناسك ابتداء من ذي الحليفة، وبعد ودخول مكة وما فعل وما أمرهم به وإلى آخره، وما فعله يوم التروية وما أمر به، وبعد ذلك وفي يوم عرفة وفي يوم وليلة الجمع، وكل الأيام علمهم المناسك. خذوا يعني تعلموا واعملوا بما سمعتم ورأيتم من المناسك القولية والفعلية. وجابر روى لنا أكثر تلك المناسك، جابر رضي الله عنه روى لنا في حديثه الطويل أكثر المناسك. حديث طويل بدأه بذكر إحرام النبي وإهلاله، فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى مكة أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة. ولما إنه شق عليهم ذلك قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ويعني وأحللت مثلكم. وأمر كل من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه. وقال هو عليه الصلاة والسلام: إني قلدت هدي، لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. ومضى وصفة الحج. والشيخ السعدي عندكم نقل ما قال ما ذكره شيخ الإسلام في القواعد الفقهية أو النورانية من تلخيص هذه المناسك، لخص فيها يعني شبه ما جاء في حديث جابر. ويقول الشيخ عبد الرحمن كما عندكم إن هذا الحديث نظير قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. فالرسول علم الناس الصلاة بفعله وقوله، وقال هذا لوفد وفد إليه وصلوا معه أياما وسمعوا منه، فلما أرادوا السفر قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا مناسك الحج إنما تتلقى من بيانه عليه الصلاة والسلام القول والفعل. وهذه المناسك منها أهل العلم أخذوا من الأدلة تفصيل مناسك هي أركان، ومناسك هي واجبات، ومناسك هي سنن. يعني المناسك ليست على مرتبة واحدة، لكن على العموم يجب تلقيها كلها. فما لم يكن من هديه فهو بدعة، ما لم يكن من هديه من المناسك فهو بدعة. فمن أحدث نسكا أو عبادة في الحج لم تكن مما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله فهو بدعة. من زعم أن الصعود لجبل الرحمة إنه فضيلة فهو مبتدع، فهذا بدعة، لا يشرع الصعود على جبل الرحمة، هذا بدعة. لو قال قائل إن المحرم لا يستظل، ما يصير ما يجلس تحت خيمة ولا شيء، لازم يطلع برا، كان هذا بدعة. الرسول ضربت له القبة بنمرة، يقول جابر فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. وأهل العلم فصلوا أخذوا من حديث جابر ومن غيره من مجموع الأدلة يعني دونوا صفة الحج، وكتبوا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وصنفوا في أحكام الحج مصنفات مستقلة ومصنف ومؤلفات ضمن كتب الفقه وضمن كتب الحديث. خذوا عني خذوا عني تلقوا تعلموا مني، يعني تعلموا مني مناسككم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الإرشاد إلى توخي وتحري هديه صلى الله عليه وسلم في الحج. فهذا الذي ينبغي أن يهتم به المسلم، أن يعرف هدي النبي في الحج وأن يعمل بهديه، هذا الذي ينبغي. وينبغي يعني توجيه الناس لهذا الأمر. أما والله هذا ما هو هذا سنة، هذا سنة، هذا واجب ولا سنة؟ لا سنة، خلاص يعني إذن سنة وتصير تعال يا للسنن، تعال للشجرة ده حتيت منها الجمالها الورق كله، كل الورق نزلت منه وقلت تعال ما هي ضروري العمود هذه والأعواد والأغصان، وهذا غصن الأغصان الدقيقة ما لها يعني كذلك، المهمة يعني الأغصان الرئيسة. مش تبقى باهتة ما لها، يعني يمكن يبقى لها اسم شجرة، فلا يليق يعني التخفف وتعمد ترك السنن بحجة الناس. سنن ما فيها أجر، أنت ما تريد مزيد الأجر، ما تريد تكميل العبادة. فقوله خذوا عني مناسككم شامل لكل المناسك، من واجب سواء كان على مستوى الركن أو ما دونه، وشامل لما يقول أهل العلم أنه سنة. نعم. بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. هذا الحديث في دليل على فضل سورة الإخلاص، وقد جاءت أحاديث عديدة تدل على فضل هذه السورة وتدل على استحباب قراءتها في مواضع، كما في ركعتي الطواف وركعتي الفجر وفي الوتر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي هذا الحديث أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كذا تعدل ثلث القرآن في الثواب، فمن قرأ كأنما قرأ ثلث القرآن. وجاء في الحديث الصحيح: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كله في ليلة؟ قال: من يطيق ذلك؟ قال: يقول يقرأ هذه السورة ثلاث مرات. قل هو الله، فإن قل هو الله تعدل ثلثه. وقال بعض أهل العلم، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام وذكره عندكم الشيخ عبد الرحمن السعدي، إنها تعدل ثلث القرآن من حيث المعنى والمضمون. فالقرآن ثلاثة، يعني يتضمن ثلاثة علوم، أنواع العلوم ثلاثة: علم الشريعة الشرائع الأمر والنهي والحلال والحرام، وعلم الأخبار عن الخلق المبدأ والمعاد، بدء الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق آدم والملائكة، والمعاد، البعث والنشور والجنة والنار. هذا نوع. والنوع الثالث وهو أشرفها وأفضلها، وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذه السورة تتضمن هذا النوع الثالث، يعني مخلصة لعلم التوحيد. والتوحيد نوعان: توحيد العملي، توحيد الطلب والقصد، والتوحيد العلمي الخبري. فهذه السورة قل هو الله أحد تتضمن هذا التوحيد، أعني التوحيد العلمي الخبري، يعني التوحيد الاعتقادي، لأن هذه السورة مشتملة على الخبر عن الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتضمنت الإثبات والنفي، والله تعالى يوصف بالإثبات وبالنفي قاعدة، كما يقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية. وقد جمع تعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. وقال في الرسالة التدمرية: القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، أي بإثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب، وكل نفي في صفات الله فإنه متضمن لإثبات كمال ضده. ومن شواهد هذه القاعدة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله أحد، هذا إثبات. الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. وقد تضمنت ثلاثة أسماء: الله، وهذا الاسم هو أخص الأسماء بالله إذ لا يطلق إلا عليه، وهو الجامع لجميع الأسماء، لمعاني جميع الأسماء الحسنى وجميع صفات الرب تعالى. الله، وأصل هذا الاسم أنه الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام مع التفخيم. الله ذو الألوهية، الله، الله، تجد هذا الاسم في كل شيء. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، تجد هذا الاسم في كل الكلمات الأربع. كم مرة تنطق بهذه الكلمة في الصلاة؟ كم مرة؟ الله، الله، تجد الصلاة تبتدئها بهذا الاسم وتنتهي بهذا الاسم. سبحان الله، تبدأ بهذا الاسم الله أكبر وتنتهي بهذا الاسم: السلام عليكم ورحمة الله، انتهى. أحد، هذا اسم، هذا الاسم لم يذكر إلا في هذه السورة، الأحد، وقريب في معناه الواحد، وجاء في مواضع مقرونا بالقهار، الواحد القهار، هو واحد لكنه قهار غلاب لا يغلبه شيء. كل الموجودات في تحت قهره وسلطانه. لا إله إلا الله، لا حول ولا أحد. هذا الاسم يتضمن تنزيهه عن الشريك وعن الشبيه، عن الولد، عن الصاحبة، عن يتضمن تنزيهه عن كل نقص. وكل نفي فإنه متضمن لإثبات، فهو الأحد الذي لا شريك له في أي شأن وفي أي صفة، لا شريك له ولا شبيه له في حياته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في عزته ورحمته ولا في سائر أفعاله ولا في الخلق والتدبير والرزق والإحياء لا شريك، لا شريك له، لا شبيه له سبحانه وتعالى عما يشركون. والصمد هذا الاسم أيضا لم يرد إلا في هذه السورة. هذا الاسم لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، الأحد الصمد. والصمد فسر بأنه السيد، جاء عن العباد أنه السيد الكامل في سؤدده، الغني الكامل في غناه، الحكيم الكامل في حكمته، الحليم الكامل في حلمه إلى آخره، يعرفه، يدل على الكمال في جميع صفات الكمال، الصمد. وفسر بأنه الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه وتقصده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سبحان الله، الصمد. وفسر بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب. ومن منهج السلف أنهم قد يفسرون اللفظ، يعني قد يفسرون الآية والكلمة ببعض ما تدل عليه. وفسر بأنه الذي لا جوف له، وكل هذه المعاني حق ويدل عليها اسمه الصمد. واقرأوا تفسير سورة الإخلاص للإمام ابن تيمية رحمه الله، قل هو الله أحد، الله الصمد. هذا إثبات لم يلد، هذا فيه نفي الولد عن الله، ففيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين وكل من نسب إليه الولد والتولد والولادة، فهو لم يلد ولم يولد، لأنه لا بداية له ولا نظير له، والولد نظير لوالده وجزء من والده، والله صمد لا تتجزأ ذاته. إذن في هذا النفي تأكيد، مثل هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي السنة والنوم تأكيد لكمال حياته وقيامه، فهنا لم يلد ولم يولد تأكيد لكمال أحديته وصمديته، ولم يكن له كفوا أحد، الكفء المثل، فليس له كف، لا أحد من الخلائق كفءا له، أي مثلا له يكافئه ويناظره ويماثله تعالى وتقدس. ففي هذا النبي تأكيد لكمال أحديته، لكمال أنه الأحد الصمد. وإذا ومن هذا شأنه فإنه المستحق لأن يعبد. وبهذا يعلم إن الإيمان بربوبيته وكماله وأسمائه وصفاته يستلزم أنه الإله الحق، ويستلزم أنه المستحق للعبادة. وهذا معنى قول أهل العلم إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، دعاء السفر هل يقوله إذا خرج من المدينة أو عند ركوب السيارة؟ إذا ركب السيارة استوت به، في الحديث استوى على راحلته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع دعاء الركوب عند استعمال المصاعد الكهربائية؟ قلت إن هذا الدعاء خاص بالسفر، واذكر فضل الله في كل عند كل نعمة. ثلاثة الحمد لله الحمد لله ما شاء الله حتى يسيراتها النعم إذا رقيت مع الدرج قل الحمد لله بقى. نعم. فضيل الشيخ يقول إذا سافرت بمفردي هل ألتزم بلفظ الحديث فأقول اللهم إنا نسألك أو أقول اللهم إني أسألك؟ كما تشاء الأمر واسع. نعم. يقول الذي ليس له أولاد هل يذكر الولد؟ من ليس له أولاد يقولها تعبدا. نعم. أحسن لك. يقول إذا كانوا جماعة في سفر فهل يجزئ أن يقول رجل الدعاء ويؤمن الباقون؟ ما يحتاج، يقول كل واحد يتكلم عن نفسه، ما هي بالمسألة مسألة قنوت في الصلاة. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.